Thank you. عليهم أمطارا تلك الغمامة وهم في القرآن شهدوا لساني وبينهم من المولى على الغمامة ولا يخشون عقبها نداما لهم من فائضات الامتنان مواهب أدراك فيها الإمام وساقينا النبي أهل الزعامة عليه الله صلى كل آل وآل ما سجعتم